السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، درسنا النهاردة يا جماعة أحد الدروس في حملتنا الجميلة رمضان قرب، يلا نقرب لعنوان الجميل اللي احنا عاوزين إن شاء الله تكون دي أحد أهم نوايانا وإحنا بنبدأ نصور هذه الحلقات. في البداية يا جماعة عايز أسألكم سؤال قبل ما أتكلم عن موضوعنا النهاردة. لو أنت عرفت أن كمان 60 يوم جاي لك ثروة ضخمة 10 مليون جنيه مثلا، والعشرة مليون جنيه دول لما هيجولك خلاص ما انت عرفت من قبلها هو، والمطلوب منك انك هتعمل فيهم ايه وهتتصرف ازاي وهكذا. اللي انا عاوز اقوله، يا ترى انت هتعمل ايه؟ اي انسان منطقي هيعمل ايه؟ هل يا ترى هيفكر هيقعد يستنى كده فترة 60 يوم على بال ما الفلوس تجيله، وبعد ما هيجيله الفلوس دي يقعد يفكر بقى ساعتها هيعمل ايه؟ طيب لو في مشكلة اكبر، ايه هي المشكلة الاكبر؟ ان لو انت جاي لك العشرة مليون جنيه دول وهيفضلوا معاك وهتحطهم في البنك او كده خلاص مفيش مشكلة، ولكن في مشكلة اكبر، ان انت هيتساب معاك العشرة مليون جنيه دول مدة شهر واحد فقط ويتاخد منك كل الكلام ده تاني. يبقى انت كده هيبقى الضغط عليك اكبر. الضغط عليك اكبر في نقطة ايه؟ في نقطة انك ازاي خلال الشهر ده تبدأ تستغل في كل لحظة وكل ثانية وكل يوم كل مليم في العشرة مليون دول، صح ولا يا جماعة؟ طيب اللي عاوزين نقوله، ان لو اي انسان منطقي حتى بعيدا عن الدين وجاي له الثروة دي والثروة دي تحت تصرفه مدة الشهر ده، هيفكر في ايه؟ هيفكر طبعا انه يجيب لنفسه من دلوقتي يبدأ يتفق على مدير اعمال، على حد خبير اقتصادي، على حد خبير ادارة مشاريع، عشان يحاول يستغل هذه الفلوس ويديرها افضل ادارة ممكنة وهكذا. فاللي احنا عاوزين نقوله يا جماعة، ان ليه اشمعنا احنا بنهتم قوي بإدارة الأموال وإدارة المشاريع وإدارة الثروات الضخمة، وبنهتمش بأهم إدارة لأهم شيء في حياتنا كلها يا جماعة، وهو عمرنا، إدارة عمرنا، إدارة وقتنا. أنا مش عاوز أتكلم يا جماعة في نقطة إدارة الوقت من نقطة علماء الإدارة قالوا إيه، والناس اللي اتكلموا في التنمية البشرية في إدارة الوقت قالوا إيه، وكان ده الكلام ده ممكن تكون أنتوا سمعتوه كتير، ولكن أنا عاوز أتكلم على نقطة تانية يا جماعة، وهي نقطة إدارة الوقت الإيمانية، إدارة عمرك بطريقة إيمانية. إزاي أن أنا أستغل وأسخر كل علوم الإدارة وعلوم إدارة الوقت والتايم مانجمنت والكلام ده عشان أدخل الجنة، عشان أدخل الجنة. عاوز أتكلم عن حاجة الأول في نقطة إدارة الوقت بوجه عام عند الأنبياء. كنت لسه مع احد الاخوه قاعدين بنتامل في النقطه دي، كنت انا نظام ايه النقيض في يمين وشمال، ان انا بقول له والله لا لازم موضوع ندير وقتنا وكل حاجه ابقى ماشيها بالورقه والقلم والساعه من كذا لكذا اعمل كذا وهكذا. فقال لي بس ما كانتش حياه الانبياء بالشكل اللي انت بتقوله ده قوي، كان الانبياء غالبا وصحابه ينتقل من طاعه الى طاعه، يخلص امر معين ينتقل الى امر جديد، يخرج من دعوه فلان لاصلاح ذات بين الى فتح امر معين وهكذا. فانا عاوز اقول يا جماعه ان احنا مش عاوزين نكون لا اداره الوقت بالمستوى الغربي التام، ولا في نفس الوقت العشوائيه في الوقت، ان انت هتعمل ايه النهارده يا عم بالصلاه على النبي اللي هيجي لي ايه انا هعمله اللي ربنا هيفتح عليا فيه انا هعمله وخلاص. لا يا جماعه، عاوزين اداره وقت ايمانيه، ان انا ازاي اسخر الجمع ما بين كل علوم اداره الوقت والتايم مانجمنت الغربيه مع الاسلوب الايماني في حياه المؤمن ونصنع اداره قويه. طيب اللي انا عاوز اقوله ايه يا جماعه، المثال اللي انا كنت بذكره في الاول بتاع ال10 مليون جنيه اللي هيجولك خلال مده شهر، ويا ترى هتشوف مين اللي يديرهم ويظبطهم، وتقعد تمسك ورقه وقلم بقى وتنظم انا هعمل ايه وهجيب ايه، والمليون الاولاني هجيب ايه، واستثمر مع مين، وافتح مشاريع ايه، وهدير هذه الثروه ازاي. انت ممكن تقول طب ما ده حلم بعيد، طب تعال ما نشوف انت بتعمل ايه شخصيا في محمولك اللي في جيبك. هتلاقي ان حتى اسماء الانظمه والله ايه مش عارف ايه بالكنترول كذا ايه نظام بالثانيه نظام كنترول، انك حتى بتهتم جدا انك دقائق المحمول اللي معاك تحكمها، انك لو معاك فلوس معينه تحكمها، تحكم فاتورتك وهكذا. فالعايزين نقوله بقى يا جماعه، ايهما اغلى، 10 مليون جنيه او اكتر جيالك خلال شهر ولا رمضان؟ تعال برضو زي ما حسبناها بلغه الارقام، تعال ما نحسبها بلغه الارقام برضو. تعال ما نشوف يا جماعه قيمه الثانيه في رمضان. انا مش هقول لك على الثلاثين يوم بتوع رمضان. تعال ما نشوف ليلة واحدة بس من رمضان زي ليلة القدر. لما نيجي نشوف يا جماعة ليلة زي ليلة القدر تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني مش تساوي ألف شهر، لا، ليلة القدر خير من ألف شهر. تعمل حسابها يا جماعة بالورق والقلم، حسبة بسيطة جدا جدا. لما نيجي نشوف ان الليلة ونحط الناحية التانية ألف شهر، يعني مش هنقول خير من وأكتر، لا، ده لو كانت بس الليلة بتساوي ألف شهر بس. يبقى أنا عندي الليلة اللي هي بتبقى خلال شهر رمضان حوالي 8 ساعات بتساوي ألف شهر، وهي المفروض زي ما قلنا أكتر من ألف شهر. بس تعالى عشان نحسبها، فلما نلاقي عندنا إن 8 ساعات بيساووا ألف شهر فيما سواها، تلاقي عايزين نحسب بالثانية بقى، هنلاقي إن الثانية الواحدة يا جماعة في ليلة القدر بتساوي 90,000 ثانية. يعني بالمقياس يا جماعة بالورقة والقلم، إن الثانية في ليلة القدر 90,000 ثانية فيما سواها. 90,000 ثانية دول يعملوا كم ساعة؟ يعملوا حوالي 1500 دقيقة. لما تيجي تشوف بعد كده تلاقي انها حوالي 25 ساعة. يبقى ده معناه ايه يا جماعة؟ معناه ان الثانية الواحدة اللي بتضيع منك في ليلة القدر من غير طاعة وعبادة وتقرب الله سبحانه وتعالى كأن ضاع منك 25 يوم. يا جماعة لما نيجي نشوف ايام سيدنا موسى وايام سيدنا عيسى، كان كثير من الامم اعمارهم كبيرة شوية يا جماعة. لما كانت القصة المشهورة للام اللي كانت بتبكي على ابنها اللي مات في عز شبابه والكلام ده، وهو كان معدي مئات السنين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال على أمة الإسلام إن أمة الإسلام متوسط أعمارها ما بين 60 و70. فاللي احنا عاوزين نقوله إن ربنا سبحانه وتعالى من على أمة الإسلام بهذه الشهور المباركة وهذه النفحات المباركة، إن يكون عندك ليلة زي ليلة القدر اللي جاية في شهر رمضان اللي احنا بنعتكف عشان نحصلها، تلاقي جاي في ميزان حسناتك 1000 شهر عبادة في ميزان حسناتك محطوطة عشان تعوض قصر العمر اللي بيبقى عندنا فيه آخر الزمان. فاللي احنا عاوزين نقوله يا جماعة إن لما يكون جاي لشهر فيه ليلة واحدة بس الثانية فيها أكتر وأفضل من 25 يوم، يبقى الموضوع مستحق إن أنا أفكر في إدارة هذا الوقت ولا لأ، في إدارة هذه الثروة ولا لأ. فاللي أنا عاوز أقوله إن دي ثروة وقتية يا جماعة. برا لما بيجوا يتكلموا بيقولك time equal money، إن إحنا عندنا الوقت بيساوي فلوس. لما تيجي تقعد مع حد معين من الأغنياء ولا من الأثرياء ساعة يقولك هتدفع كام؟ هتدفع أنا جاي أقعد معك بس، يقولك لا، ما أنا وقتي بيساوي فلوس. لما إحنا كانوا بيسألوا بيل جيت المذيع بتسأله بتقوله أنت ثروتك قد إيه بالظبط؟ قال لها قبل ما تسأليني ولا بعد ما تسأليني؟ فقالت له ليه؟ قال لها لأن أنا ثروتي بعد ما أنت سألتيني غير ثروتي قبل ما تسأليني. فالعاوزين نقوله يا جماعة إذا كان الغرب يقول الثروة إن الوقت بيساوي فلوس، إحنا نفسنا يا جماعة كإدارة وقت إيمانية يكون الوقت بيساوي حسنات، إنك ما تضعش منك ثانية من عمرك من غير ما تاخد فيها حسنة أو تقترب إلى الله. حتى نومك ده ما هواش وقت ضايع. لما كان سيدنا معاذ ابن جبل يقول والله إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إن إزاي هو لما بينام ده مش وقت ضايع من عمره، ولكن هو داخل ينام محتسب نية إنه إزاي بينام عشان يريح ويستعين بهذه الراحة على الطاعة فيما بعد. فدي نقطة مهمة جدا يا جماعة احنا عاوزين ناخد بالنا منها، ازاي استغل كل ثانية في حياتي. ففي مشروع مشهور قوي كنا احنا حتى متكلمين فيه السنة فاتت في برنامج احلى شباب، كان بعنوان رمضان كنترول بالثانية. رمضان كنترول بالثانية، ان فعلا هذه الثروة الضخمة من الوقت والحسنات محتاجة لإدارة بالثانية. ما ينفعش ان انا والله رمضان جاي ووقت حلو وخلاص وان شاء الله ربنا ييسر بقى هبقى اصلي واصوم وخلاص، لا، لازم بالورق والقلم تبقى مدير وقتك كويس قوي، وعارف من قبل رمضان هتعمل ايه، ومن قبل شهرين هتعمل ايه، ومن قبل شهر هتعمل ايه، وخلال رمضان هتعمل ايه، ومظبط وقتك من قبلها عشان تقدر تستغل الطاعه في رمضان. ما ينفعش حد عايز يعتكف يجي يفكر في الاعتكاف من بعد 15 رمضان، ما انت هيبقى عليك ضغوط في الشغل وعليك حاجات ومحدش هيسمح لك انك تاخد اجازه. انا يا جماعه شخصيا في شغلي انا شخصيا كنت ببقى مظبط ليه عشان اقدر ان انا اعتكف، واحنا المفروض من اصعب جداول الشغل على الاطلاق جداول النبطشيات في المستشفيات، فكنت ببقى مظبط جدول النبطشيات بتاعتي في المستشفى من قبلها بشهرين عشان يرضوا يسمحوا لي ان انا خلال العشرة الاواخر من رمضان ان انا اقدر اعتكف. وفهموا حاجة، احنا مش بندعو ان يلا يا جماعة الناس كلها تعتكف واحنا هندروش بقى كلنا وهنسيب بقى الشغل ونهمل في شغلنا ونروح نعبد. يقولك اه دي مشكلة الناس اللي بتتكلم في الدين، يا اخي ده اخوك اعبد منك. ابدا ما بيقولش كده. في حاجة يا جماعة اسمها توزيع اعمال، انه كل موظف بيبقى عليه ديوتيز معينة، عليه مهام معينة. يعني مثلا كطبيب بيبقى عليا في الشهر مثلا 10 نبطشيات مثلا او 12 نبطشية، ده من اهم الحاجات مثلا بتبقى مطلوبة عليا. فانا بادارة الوقت بقدر اعمل ايه؟ ان انا زي مثلا اخد ال 12 نبطشية دول في اول الشهر او في اول 20 يوم من الشهر، اديت شغل اهو وعملت الفريضة اللي عليا وما قصرتش في شغلي في اي حاجة، وبعد كده اقدر ان انا اخد ال 10 ايام دول اجازة. حاجة تانية، ان بيبقى يا جماعة في كتير من المصالح والشركات والمؤسسات بيبقى في حاجة اسمها اسبوعين مصيف، وتبقى معروفة في أماكن كتير إنك ممكن تاخد أجازة رسمية من الدولة أسبوعين مصيف. فليه أنت بتفضل كل حد حاط في دماغه إنه دول للمصيف وخلاص، وممكن أنت كمصيف قلبي لروحك بقى خلال الاعتكاف ما تحطش في دماغك الموضوع ده، وتبقى مظبط وقتك من قبلها وماهد للموضوع ده من قبلها، مش تيجي قبل الاعتكاف بثلاث أربع أيام وتطلب منهم في الشغل يدوك أجازة. طبعا ما حدش هيرضى ساعتها وتقول والله خلاص يا جماعة أنا آسف أنا مش هقدر أنا اعتكف السنة دي، انا بقى ايه السنة الجاية لانهم مش موافقين في الشغل. الموضوع ده محتاج ادارة من بدري، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. ده درسنا النهاردة يا جماعة، والوقت اللي انت بتنفقيه من وقت كنت بتفرج على الحلقة زي دي النهاردة يا جماعة من باب هذه الآية، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. ايه العدة اللي احنا هنعدها مع بعض يا جماعة عشان ندير وقتنا باحترافية قبل رمضان عشان نقدر نستغل رمضان كويس قوي، وخصوصا العشرة الاواخر من رمضان وندرك ليلة القدر ان شاء الله. صلوا على النبي حبيبي. اول حاجة يا جماعة احنا عاوزين نتكلم عنها نقطة كيفية ادارة الوقت في علوم الادارة بابسط ايه مثال نقدر نحن نقوله خلال التلت ساعة اللي بتبقى موجودة معنا. باختصار شديد جدا يا جماعة هم قالوا ان بيبقى فيه ياريت لو كل واحد يجيب ورقة او قلم كده ونحاول ان احنا نعمل يا جماعة زي مربع كبير كده، هي مشهورة قوي يعني انا هحاول حتى لو انا اعملها لكم وانتوا تحاولوا ان شاء الله تعملوها في البيت. ان باختصار شديد جدا انت بتجيب ورقة كده بالمنظر ده وبتعمل فيها مربع كبير بالمنظر ده، وبتقسم هذا المربع أربع تربع، بتقسمهم أربع تربع بالمنظر ده. سهل قوي يا جماعة، ورقة فيها مربع والمربع ده متقسم أربع تربع، وبعدين هتخلي أول خانة بعنوان حاجة اسمها مهم وعاجل، بعنوان حاجة اسمها مهم وعاجل. الخانة التانية يا جماعة بعنوان مهم وغير عاجل، تمام؟ الخانة التالتة بعنوان غير مهم وعاجل، الخانة الرابعة بعنوان غير مهم وغير عاجل. يبقى باختصار شديد جدا يا جماعة احنا عملنا مربع وقسمنا المربع ده اربع تربع لاربع اولويات في ادارتنا للوقت ببساطة، وده ابسط تطبيقات ادارة الوقت يا جماعة. اول حاجة عندنا المهم العاجل، تاني حاجة مهم غير عاجل، تالت حاجة غير مهم وعاجل، رابع حاجة غير مهم وغير عاجل. طب احنا مش فاهمين الكلام شبه بعضه وانا مش فاهم ايه الفرق ما بينهم. هو باختصار شديد جدا كانت الفكرة لما ذكر ستيفن كوفي وكثير من العلماء نقطة جداول تقسيم الوقت دي يا جماعة، ان انت في علم اسمه علم ترتيب الاولويات. علم ترتيب الاولويات لو وقفنا اي حد في الشارع او اي حد بيتفرج علينا دلوقتي وقلنا له انت وراك ايه عندك وقت، يقول لك والله انا مش فاضي انا ورايا حاجات كتير ويوم كذا مش عارف انا عليا ايه بالظبط انا ورايا حاجات كتير جدا شغلاني. لا بهدوء، هات ورقه وقلم وفرغ كل الحاجات اللي وراك، كل الحاجات اللي في دماغك انت وراك ايه، اكتب. هات ورقه وقلم 1 2 3 4 طلعوا 20 حاجه مثلا. طيب هنعمل ايه بقى؟ انت جبت ورقه على جنب وقريت يا جماعه تطبيق عملي كده وانتوا بتسمعوا دلوقتي، هات ورق واعمل اللي احنا بنقوله ده. خلاص ورقه وقسمها اربع تربع زي ما قلنا بالمنظر ده، ورقه ثانيه اكتب عليها المهام، ايه التاسكات، ايه التاسكس اللي عليك المطلوب منك تعملها، اكتبها اكتبها كلها، كل اللي على بالك، كل اللي شاغل دماغك وعاوز تعمله اكتبه. وبعدين اعمل ايه بقى؟ هنبدا نقسمه. انت مثلا كانوا 20 حاجه هنبدا نحطهم بقى في الجدول اللي متقسم 4 ارباع بتاعنا. ازاي؟ اقول لك يعني ايه مهم وعاجل. مهم وعاجل يعني مثلا لو انا عندي امتحان بكره، لو انا عندي امتحان بكره دي حاجه مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه. وعاجله ولا مش عاجله؟ عاجله جدا، ده بيقول لك امتحان بكره. طيب لما نيجي نشوف مهم وغير عاجل، زي مثلا قضيه حفظ القران. قضيه حفظ القران قضيه مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه جدا. ولكن اللي احنا عاوزين نقوله نقطة ان انا دي ما هياش بالنسبة لي حاجة عاجلة جدا، لا انا ممكن ان شاء الله يبقى لي خطة في عمري لحفظ القرآن او في عدد معين من السنين. طيب ايه اللي غير مهم وعاجل؟ غير مهم وعاجل لما مثلا ايه يكون مثلا حد والدتك او حد مثلا بيقولك انزل هات كذا حالا، وكذا ده مثلا حاجة ما هياش ايه مهمة قوي او كده خلاص، فممكن ان حد تاني يقوم بالدور ده مكانك، فبتقدر انت ايه تفوض هذا الشخص. فده شيء عاجل ولكن ما هواش مهم. ما بتكلمش الامر حد من الاهل، لا اقصد لو كان حاجة سهلة يعني مثلا ايه حد ينزل يجيب حلة من مش عارف ايه، حاجة ممكن حد غيرك يعملها وانت مش تقول لا مش هعمل، لا هتفوض ايه غيرك يقوم بهذه المهمة. طيب شيء غير مهم وغير عاجل زي ايه مثلا يا جماعة؟ وانت قاعد بتذاكر اصحابك عدوا عليك من تحت وقالوا لك ان انت ايه تعالى يلا نلعب ماتش بلاي ستيشن، تعالى اما نروح كذا، دي حاجه مهمه؟ لا ما هيش مهمه. هل حاجه عاجله؟ لا حاجه مش عاجله، وهكذا. فاللي احنا عاوزين نقوله يا جماعه ان احنا محتاجين نقسم في حياتنا وقتنا لاربع اولويات. المهم العاجل اعمل اتعامل ازاي مع كل حاجه من الخانات دول خلاص. اولا المهم والعاجل اعمل فيه ايه؟ يقول لك do it as soon as possible، يعني اعمل الموضوع ده فورا بنفسك، يعني as soon as possible يعني في اقرب وقت ممكن خلاص، ما تاجلوش ولا تسوفوا ابدا. طيب الحاجه الثانيه المهم الغير عاجل ااجله، ممكن ان انا ااجله بدل ما انا مشغول دلوقتي. طيب الغير مهم العاجل يقول لك فوضه، ديليجيت ات خلاص، خلي حد غيرك يعمله. وخلي بالك ان التفويض لا يفوض المسؤوليه، يعني لو انا مثلا والدتي مثلا عايزه ان انا اجيب مشوار معين اجيب فلوس معينه خلاص، وانا خليت اخويا الصغير هو اللي يجيبها، لو انا لقيت ان هو مش لو هو قصر او فلوس ضاعت بتبقى انت المسؤول. الغير مهم او الغير عاجل يقول لك بيتر نوت تو دو ات، الافضل ان انت ما تعملوش. فايه اللي احنا عاوزين نعمله ايه يا جماعه؟ يبقى احنا فهمنا اجمالا كده علماء اداره الوقت لما بيتكلموا عن اداره الوقت بيقول لك ايه؟ رقم واحد اكتب ايه هي التاسكات كلها اللي انت عاوز تعملها. رقم اثنين اعمل جدول وقسم فيه الاربع خانات زي ما قلنا. رقم ثلاثة فرغ دول في دول. ايه انا والله عندي امتحان خلاص ده يتحط في المهم العاجل، ايه عندي كذا مهم غير عاجل، وهكذا. بعد ما قسمتهم اعمل ايه بقى؟ ابدا اشوف انا هعمل ايه بقى يا جماعه في رمضان، في الاستعداد لرمضان. اكتب بقى مشاكلك القلبيه ومشاكلك الايمانيه وشوف انت هتبدا توظف الكلام ده ازاي وهتبدا تنظمه ازاي. ابدا من دلوقتي نظم شغلك استعدادا لرمضان. لو في عندك مهام معينه هات دلوقتي، احنا رمضان 18/6 السنه دي خلاص، شوف من دلوقتي انت هتقدر تظبط جداولك في الشغل ازاي والمهام اللي عليك عشان تقدر انك تريح خلال فتره معينه في رمضان وتقدر تعتكف في العشر الاواخر من رمضان. بالنسبه للطلبه يا جماعه رمضان السنه دي ناس كتير هتمتحن في رمضان، والسنه اللي بعدها وكده اظن ناس كتير هتمتحن في رمضان. احنا اصلا عاملين حلقه مخصوص بعنوان بمتحن في رمضان، هنبقى نتكلم عنها ان شاء الله هتشوفوها بعد كده خلال قبل رمضان وفي رمضان. اللي عاوز اقوله بقى يا جماعه ابدا اجتهد في المذاكره من دلوقتي. مش نلاقي ناس واحد يقول لك انا هفطر رمضان عشان عندي ايه امتحانات، انا والله مش هصلي حاجه خالص عشان عندي امتحانات. طب ما ابدا اجتهد من دلوقتي في مذاكرتي وابدا دلوقتي اظبط مذاكرتي واراجع واظبط عشان يكون عندي متسع من الوقت ان انا اقدر اصلي تراويح او اقدر اقرا قران في رمضان وما يضيعش مني رمضان. فدي نقطه مهمه جدا بالنسبه لستات البيوت، واظن مع الدكتور محمد جلال وكذا حد كان يتكلموا في نقطه ازاي ست البيت تعمل ايه بالظبط استعدادا لرمضان. رمضان ما هو الشهر العزومات اللي هنقعد نضيع وقتنا فيه بقى وتقعدي تعزمي وتعملي، لا من بدري الحاجات المعلبات والمثلجات بقى والحاجات اللي في الديب فريزر تتخزن وتتظبط وتتحط وهكذا. يبقى عايزين اللي بيشتغل يظبط وقته، الطلبه يظبطوا وقتهم، ست البيت تستعد كويس قوي وتدير وقتها من قبل رمضان عشان تقدر تستغل رمضان. واخيرا يا جماعه عاوزين نقول نقطه مهمه قوي تحفزنا قوي على نقطه استغلال وقتنا واستغلال كل كل ثانية في رمضان. ايه يا جماعة؟ عش رمضان مودع. عش رمضان ده يا جماعة وكأنه رمضانك الأخير. صدقني انت ما تضمنش انك تعيش رمضان اللي بعده. ناس كتير كانوا معانا يا جماعة رمضان اللي فات والسنة دي ما هماش معانا. لما تيجي تشوف في صحائفك يوم القيامة وانت شهر رمضان والوقت اللي ضاع منه والوقت اللي ضاع في الفيس وعلى تويتر وعلى واتساب وعلى الحاجات دي، هتندم على كل لحظة ضاعت منك. عاوز تغتنم رمضان كويس، نظم وقتك قبليه كويس قوي واستعد ليه كويس قوي قوي عشان تعيش أجمل رمضان. رمضان قرب يا جماعة، يلا نقرب ونعيش إن شاء الله أحلى رمضان مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.